قريب فتنادوا مصبحين أن اردوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلن وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن أرمون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون

وما هو